روح وريحان وطيب ما شمه إلا الذي فاسمع شدى ريحانه وتلمس الخير القريب. روح وريحان وطيب ما شمه إلا الذي فاسمع شدى ريحانه وتلمس الخير القريب وتلمس الخير القريب. الله عظم حامله بين الورى ما أجمله وفر خي الأسئله هذا هو خلق الحبيب هذا هو خلق الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أخواني وأخواتي، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في برنامجكم اليومي أخلاق الحبيب. نطل عليكم اليوم على موقف من مواقف الثبات عجيب، ومشهد من مشاهد الحلم غريب لا ينتظر أن يصدر مثله في الحديث والقديم عن غير رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. روى مسلم عن جابر قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد كثير الشجر، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق سيفه بغصن من أغصانها، وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجر. لنا أن نتخيل هذه اللحظة التي تفرق فيها الناس وأخذتهم السنة والنعاس، وخلا فيها مكان رسول الله من الحراس. ماذا لو تسلل فيها أحد من الأعداء وقتل رسول الله؟ هذا الذي يعد استدعاء للخيال قد جرت المحاولة له في الواقع. ما راعى الصحابة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستصرخهم إليه، فأقبلوا إليه مسرعين، فلما انتهوا إليه إذا هو بأعرابي يجلس بين يديه يقول جابر، فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الرجل أتاني وأنا نائم فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسي، فلم أشعر إلا والسيف صلتا في يده، فقال لي: من يمنعك مني؟ قال: قلت الله. ثم قال في الثانية: من يمنعك مني؟ قال: قلت الله. فسقط السيف من يده، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف، فقال الأعرابي: من يمنعك مني؟ فقال: كن خير آخذ. فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى النبي صلى الله عليه وسلم سبيله، فأتى أصحابه فقال: جئتكم والله من عند خير الناس. ويستوقفنا نبأ آخر عجيب من أنباء حلم النبي صلى الله عليه وسلم، ينطوي هو أيضا على محاولة اغتيال لرسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل يقال له شيبة بن عثمان. هذا الرجل كان من أشد الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغضا، وأكثرهم لدعوته رفضا، حتى إنه قال يوم من الأيام: والله لو لم يبقى أحد من العرب ولا العجم إلا تبعه ما تبعته. لكن بعد أن فتح الله مكة وعلت فيها كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم حقدا ونقمة وغيظا وغلا وحسدا، وقرر أن يصحب النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره ليقتله. يحدث عن نفسه شيبة فيقول: قلت في نفسي: أسير مع قريش إلى هوازن، عسى إن اختلطوا أن أصيب من محمد غرة فأثأر لقريش كلها. فلما اختلط الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ساحة الوقع على بغلته، يقول شيبة: اخترطت سيفي ويممت وجهي إليه ودنوت منه، أريد ما أريد، أريد أن أقتله، إذ رفع لي شواظ من نار كاد يخطف بصري، فوضعت يدي في بصري خوفا عليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي قد عصمه الله. يقول شيبة: ثم دعاني برفق وقال: أدن مني يا شيب. فدنوت منه فوضع يده على صدري وقال: اللهم أعذه من الشيطان. قال شيبة: فوالله ما رفع يده من صدري وأحد من خلق الله أحب إلي منه، والله إنه أحب إلي من نفسي وسمعي وبصري، في أقل من لمحة طرف أو خط حرف يتحول العدو اللئيم إلى ولي حميم. وعلى الفور غير شيبة وجهته وحول نيته، وراح يضرب بسيفه أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول شيبة: فتقدمت أمامه أضرب بسيفي، ولو لقيت أبي في تلك الساعة لأوقعته بالسيف. يقول: فلزمته أقاتل دونه حتى انتصر. فرجع إلى معسكره فدخلت عليه حبا لرؤية وجهه، فقال لي: يا شيء، الذي أراد الله بك خير مما أردت لنفسك، وحدثني بكل ما أضمرته في نفسي مما لم أذكره لأحد قط. فقلت حينها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قلت: استغفر لي يا رسول الله. فقال: غفر الله لك. وهكذا انتهى هذا المشروع الأثيم إلى نهاية سعيدة وخاتمة حميدة ومودة عميقة وصلة وثيقة ببركة حلم وعفو الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وما مشهد يتجلى فيه حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبلغ مبلغا لا تدرك فيه الأفهام مداه ولا يبلغ منتهى كمشهد وقوفه عليه الصلاة والسلام أمام أهل مكة في عام الفتح أو عام العفو والصفح. كانت لحظة فارقة في عمر الزمان وعمر المكان وعمر الإنسان. فالناس الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمختلف الأذى وأنزلوا به البلاء وأخرجوه من أحب أرض الله إليه ولاحقوه بعد خروجه بشن الحروب عليه وحاولوا أن يعتقلوه وأن يقتلوه وألبوا عليه القبائل واستنفروا ضده الأحزاب، هؤلاء الناس يقفون الآن بين يديه مهطعين مقنعي رؤوسهم. قد أمكنه الله منهم وأظهره عليهم، يلتف نحو 10,000 من جنوده حولهم. لو أمرهم ليعملوا السيوف فيهم ما بقي أحد حيا منهم. وقفوا أمامه في مكة أذلاء، شرخهم وشيوخهم، العيون إليه شاخصة والرقاب إليه مشرئبة، ينتظرون كلمته فيهم وحكمه عليهم. فقال كلمته الشهيرة: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ وقتئذ طنت الظنون وحارت الحلوم واصفرت الجباه ويبست الشفاه، وهم يعلمون أن استئصال شأفتهم أينما يستحقون، لكنهم يعرفون أخلاقه ويذكرون سماحته، فطمعوا في حلمه وعفوه فقالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فيتسامى رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل ما ألحقوه به وبأصحابه من صور الاضطهاد والإيذاء والسخرية والاستهزاء والحروب والاعتداء، فينطق بهذا الكلام العظيم ويقول لأهل مكة الذين وقفوا أمامه، قال: أقول ما قال أخي يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فيسلم حينها العظماء ويؤوب الشعراء ويعتذرون إليه، فقبل اعتذارهم وعفى عنهم. فصلى الله على رسول الله ما أكرمه وأزكاه وما أحلمه وأرجاه. وبعد فتح مكة تجيء هند بنت عتبة التي ملأت صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وجعا وكربة، فقد مثلت بحمزة أسد الله وعم رسول الله، فشقت صدره وأخرجت كبده ثم لاكتها ثم لفظتها، وكان ذلك أشق ما يكون على رسول الله. فتسامى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كان منها وحلم عليها وعفى عنها واستغفر لها وقبل بيعتها وأحسن معاملتها. فلما رأت هند حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجاوزه عنها تأثرت وندمت على ما كان منها، ثم قالت تخاطب رسول الله: والله يا رسول الله، ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذلوا من أهل خبائك، وما أصبح اليوم أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. الحديث عن حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو شجون نكمله في فرصة مقبلة. أترككم برعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسمع شذا ريحانه وتلمس الخير القريب. خلق الإله فأبدع خلقا وخلقا أوزعا، دمث السماء مروعا وبهديه الدنيا تصير. هذا النبي لا كذب، هذا ابن عبد المطلب، هذا السراج فاقترب، ضاء به الكون الرحيم. هذا هو خلق الحبيب.